بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الوقفات التدبرية. أولا، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وموضع العبرة هو التحذير من الوقوع في مثل حالهم بعد الشروع في القتال أو بعد كتبه عليهم. السؤال: ما موضع العبرة من هذه الآية؟ موضع العبرة التحذير من الوقوع في مثل حالهم بعد أن يكون القتال أو بعد أن يكتب القتال، لأن الأمر إذا استوجب شرعا فليس على المرء إلا الاستسلام. ثانيا، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فيه إشعار لهذه الأمة بأن لا تطلب الحرب ابتداء، وإنما تدافع عن منعها من إقامة دينها، كما قال سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فحق المؤمن أن يأبى الحرب ولا يطلبه، فإنه إن طلبه فأوثيه عجز عما عجز هؤلاء حين تولوا إلا قليلا. السؤال: الأصل أن نبدأ بالدعوة، فمتى إذن يشرع الجهاد؟ الجهاد يشرع حينما يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فأنبأ سبحانه وتعالى أنهم أسندوا ذلك إلى غضب الأنفس على الإخراج، وإنما يقاتل في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. السؤال: من أسباب خذلان من الله سبحانه للمقاتل أن تكون نيته ليست لله سبحانه، وضح ذلك. الجواب: إذا كانت النية لغير الله فإن الإنسان لا يعان، إنما المعونة لمن أخلص العمل. رابعا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لما فرض عليهم القتال ورأوا الحقيقة ورجعت أفكارهم إلى مباشرة الحرب، تولوا أي اضطربت نياتهم وفترت عزائمهم. وهذا شأن الأمم المتنعمة المائلة إلى الدعاء، تتمنى الحرب أو قاتل أنفة، فإذا حضرت الحرب كعت وانقادت لطبعها. السؤال: ما خطورة تربية المجتمع على التنعم؟ النعم والترف والزيادة في هذا قد ينسي الواجب على الإنسان. ولذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يعطي عباده ويمنعهم لأجل أن لا يغرقوا بالنعم. خامسا، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، أي أتم علما وقامة منكم. ومن ها هنا ينبغي أن يكون الملك إذا ومن هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه. طبعا هكذا العبارة، وجاء العسو إلى تفسير ابن كثير. يقول: السؤال في هذه الآية بعض الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الملك، فما هي؟ طبعا العبارة التي يتصف بها القائد، القائد الذي يقود الأمة أو الإمام الذي يقود الأمة. نعم. أن يكون قد جمع بين العلم والقوة. نعم. لأن القوة هي التي تجعله يقوم بالأمر، والعلم هو الذي يجعل القوة في محلها. سادسا، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. في تقديم البسطة في العلم على البسطة في الجسم إيماء إلى أن الفضائل النفسانية أعلى وأشرف من الفضائل الجسمانية، بل لا يكاد بينهما نسبة، بل يكاد لا يكون بينهما نسبة. السؤال: لماذا قدم البسطة في العلم على البسطة في الجسم؟ العلم هو المقدم. نعم. سابعا، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. لا تستبعدوا تملكه عليكم لفقره وانحطاط نسبه عنكم. أما أولا فلأن ملاك الأمر هو اصطفاء الله تعالى، فلأن ملاك الأمر هو اصطفاء الله تعالى، وقد اصطفاه واختاره، وهو سبحانه أعلم بالمصالح لكم. وأما ثانيا فلأن العمدة وفور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية، وجسامة البدن ليكون أعظم خطرا في القلوب وأقوى على كفاح الأعداء ومكابدة الحروب. السؤال: ما الفرق بين المقاييس الربانية والمقاييس البشرية في اصطفاء البشرية؟ ربنا جل جلاله هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يعلم ما يصلح حال الإنسان، ولذا على العبد أن يسير على سنن الله تعالى وما حده الله تعالى لعباده، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. معاني الكلمات: هل عسيتم؟ هل الأمر كما أتوقعه؟ بسطة سعى التابوت الصندوق الذي فيه التوراة. العمل بالآيات: أولا لا تتمنى لقاء العدو، وإن لقيته فاصبر واثبت. قالوا: وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ثانيا ألح على الله بالدعاء أن يجعلك ممن اصطفاه ربنا سبحانه في الدنيا والآخرة. قال: إن الله اصطفاه عليكم. ثالثا، أكثر اليوم من دعاء رب زدني علما وزاده بسطة في العلم والجسم. التوجيهات: أولا، الثبات عند الابتلاء من صفات المؤمنين. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ثانيا، قد يصطفي الله من عباده علماء ودعاة وعبادا وفقراء وتجارا وملوكا، فلا تكن حاسدا لأحد منهم. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. ثالثا، احذر التطلع إلى المناصب إرضاء لنفسك، فإنها فتنة، وإن ابتليت بها فاستعن بالله عليها واقترب من الله أكثر. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. اللهم علمنا ما ينفعنا يا أرحم الراحمين، واجعله من عمل فيما تعلم. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.